والدليل على ذلك هو عين الدليل على صلاة سنة العشاء والوتر. فمن استدل بأن الأصل في الطاعات أو العبادات المنع حتى يرد الدليل، فلم يرد دليل في صلاة سنة العشاء ولا سنة ولا الوتر، لا سيما وأن وقت الصلاة لم يذهب بعد، والوقت وقتها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا الأمر إثبات ولا نفي. والأصل في الأمور أن تبقى على ما هي عليه حتى يرد دليل يفرق بين حتى يأتي دليل يأتي بخلاف الأصل المعهود. هذا يفهم من كلامه أنه يريد أن يتوصل بهذه المقدمة إلى أنه يصلي السنة بين الظهر والعصر، أكذلك؟ لكن على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بينهما، يصلي البعدية لكن لا يفرق بينهما، يعني يأتي بعد الصلاة الثانية، بعد الصلاة الثانية لأن الوقت وقتها بعد. هذا مع الأصل ولا خلاف الأصل؟ خلاف الأصل لورود النص في ذلك، وبيبقى الأصل على ما هو عليه. صلاة السنة البعدية التي هي بعد الظهر، صلاتها بعد العصر كما تقول أنت عن أولئك، هل هو خلاف الأصل أم مع الأصل؟ إن كان الوقت وقتها مع الأصل، بدون إن كان، لأنه معروف هو وقتها ولا ليس وقتها. الوقت لم يزل لوقت الظهر، ما زال وقت الظهر بصلاة العصر حال الجمع التقديم، ما زال وقت صلاة الظهر. نقول صلاة السنة بعد العصر، نعم. صلاة سنة الظهر البعدية التي هي تقع قبل فرض العصر، فإذا صلىها بعد العصر هل هذا خلاف الأصل ولا ماشي مع الأصل؟ خلاف الأصل بعد وقت العصر، خلاف الأصل بعد وقت العصر، لكن وقت العصر ما جاء بعد. يا أخي الحقيقة نحن الآن نتناقش في الألفاظ. العصر الآن قدم، العصر قدم وصلي مع الظهر، فتأخير هذه السنة التي وقتها بعد الظهر حينما تصلى بعد فريضة العصر، نحن فاهمين أن الآن العصر صلي في وقت الظهر، ما في حاجة الآن لإعادة التذكير بأننا لا نزال في وقت الظهر، هذا قائم في الظهر. إنما السؤال في هذه الحالة حينما جمع بين الصلاتين الظهر والعصر جمع تقديم، فلم تصلى السنة البعدية التي تتعلق بفرض الظهر، فصلاتها بعد العصر، هل هذا ماشي مع الأصل ولا خلاف الأصل؟ هنا بعد العصر، طيب حينئذ نحن نعيد عليه تمسكه بالأصل أن هذا خلاف الأصل، فإذا لابد له من دليل، وهذا الدليل الخاص هنا غير موجود. هذا شيء. الشيء الثاني، نحن قلنا أن الجمع ينافي إدخال صلاة سنة بعدية بين الصلاتين، فهذا القائل فيما يبدو هو معنى، يعني لا يصلي السنة التي تفصل بين الفريضتين، ولكنه يقول أنه يصليها بعد العصر. طيب صلاة هذه السنة بعد العصر خلاف الأصل، كما وقع من الرسول عليه السلام حينما جاءه القوم الذين شغلوه عن السنة البعدية، نعم، فصلىها عليه السلام بعد العصر، ولما سئل عن السبب قال شغلوني عن هذه السنة، فلما صلىها بعد العصر ما صلىها في وقتها، وعلى خلاف الأصل والعذر أنه شغل بالقول. إذن بنفس المقدمة وهي الحقيقة صحيحة، نحن نقول ما دام أن صلاة هذه السنة بعد العصر وهو خلاف وقتها، حينئذ نقول لابد من دليل خاص حتى نقول نصلي السنة بعد فريضة العصر. ولو قال قائل بهذه الصلاة نسأله هي قضاء أم أداء، أيضا الجواب يتفرع عما سبق بيانه آنفا. إن قال هي على الأصل فتكون أداء، وإن قال هي خلاف الأصل فتكون قضاء. فنقول هل قضى الرسول عليه السلام هذه السنة؟ الجواب لو فعل لنقل. ولو كانت أداء؟ ما هذا أبطلناه، لو كان أداء أبطلناه أن هذا خلاف الأصل. كيف أداء؟ سنة تصلى بعد العصر ومحلها بعد الظهر يقال أداء؟ لأنه المقرر أنه أوقات الصلوات في حال الضيق ثلاثة، فالوقت الظهر والعصر اشترك الآن، فإذا أداء، يعني لو صليت تكون أداء. لا، أرأيت لو أن رجلا أفتت سنة الظهر قبلية، فهل يصلي بعد الفرض أم بعد السنة البعدية؟ المنقول في كتب الفقه له هذا وذاك، لكن لا أعرف يعني الشيخ بده يحكي لك لو غيره كفالة. بدي فقهك أنت. أنا لا أعرف. طبعا نصليها بعد تلك، بعد السنة، لأن هذه خرج وقتها. فما لا نجعل لها وقتا يفصل بين الفرض وبين السنة التي هي في وقتها، وأن ما بعدها. نعم؟ قبلية بعد البعدية. أفضل أن قيل ما هو الدليل على ذلك؟ على نفس مسألة الجمع، ما الفرق بين البعدية لا تصلى في مثل هذه الصورة، وهذا خروج على الأصل. ما هو الخارج عن الأصل؟ صلاة السنة القبلية فيما بعد، صلاة السنة القبلية بعد الفرض وبعد السنة البعدية. يبدو أنه ذهب وقالك أنه نحن نقول ينبغي أن يتعمد هذا، هكذا؟ لا، إذن البحث قضاء، البحث في قضاء السنة القبلية ولا في أدائها؟ لا، قضاء. فهو القضاء ذهب وقت تلك وبقي وقت البعدية في محلها، فإدخال بين الفريضة وبين السنة البعدية هذا الذي يحتاج إلى دليل. أما القبلية فثابت ثابتة من حيث هو دليل عند الجمع. ها قضية الصلاة، يعني قضية ترتيب الصلاة ظهر العصر إذا كان صلاة العصر قبل الظهر مثلا يعيد، فما نقول بترتيب الفريضة في الأوقات، لماذا نقول بترتيب النافلة كذلك؟ لماذا إيش؟ لماذا لا نقول بترتيب النافلة في الوقت، يعني قبلية وبعدية، مثل ما نقول إنه لو صلى العصر قبل الظهر نقول له أعد الصلاة، هنا قبلية وبعدية بالنسبة للوقت، يعني بعد ما انتهى من الفرض لماذا لا يقال أنه صلى القبلية بعدين صلى نسبة القبلية سني مع سني ولا سني مع فرض؟ نسبة القبلية إلى ما سنة مع فرد ولا سنة مع سنة؟ مع سنة. وين هنا عندك سنتين؟ أنا. واحدة توصف بأنها قبلية والأخرى بعدية. فالآن أنت لو تسأل تقصد قبلية بالنسبة سنة مع سنة ولا سنة مع فرد؟ إيه سنة سنة أقصد بالنسبة للسنة سنة إلى سنة. ها؟ هو الفرق الذي قرر قبل من البعد، فأنا أقصد بالنسبة للسنة البعدية يعني سنة مع سنة. سنة مع سنة؟ إيه نعم. في سنة قبل سنة، مثلا الشفع قبل الوتر، هيك يعني؟ ما في عندك هيك شيء في موضوعنا. قصدت يعني بالنسبة لقضية السنة هنا، السنة القبلية والبعدية إن لها وقت، المعروف أن الوقت القبلية قبل البعدية، جاء طارئ معين، فلماذا لا يعني نقضي القبلية صح التعبير ونؤدي البعدية؟ كما أن لو أن شخص مثلا صلى يعني أراد أن يصلي الظهر والعصر، يصلي الظهر ثم العصر، فإذا ما صلى العصر قبل الظهر يعني يقال له بإعادة الصلاة. ما أدري قد تقول أني أعدت يعني السابق. أكيد. فما الفرق أن تؤدى قبل بعد يعني السنة البعدية أم قبلها؟ وهي على كلا الحالتين قضاء. ما انتبهت لكلامي. الإدخال بحاجة إلى دليل. هذا المبنى يعني المسألة لا يوجد فيها أكثر مما سمعته. شيخنا ما حرم من يصلي وهو متلبس بالمعصية، وأخص بالذكر الإسبال وحلق اللحية. مطيب يا عاصي، يعني ما حكم صلاته؟ إما أن يكون مطيعاً أو عاصياً. يعني صلاته صحيحة؟ أكيد إذا جاء به شروطها وأركانها. ماذا تقول في رجل وهو يصلي إذ مرت بين يديه امرأة فنظر إليها بطلت صلاته؟ لا، سرق منها الشيطان. نعم، سرق الشيطان منها. ما جاوبك؟ أنا أجبتك آنفا ولم ترضى بجوابي حتى أفصحت بالسؤال، فقلت صحت صلاته ولا ما صلت؟ قلنا لك صحت. الآن نعيد إليك سؤالك ولسان حالك، هذه بضاعتنا ردت إلينا، صح صلاته ولا ما صحيت؟ والله لست في موضع الإجابة يعني. ليه؟ لست أهلا للإجابة، لأنه بعض العلماء على ما أذكر يعني قال بالذات فيما يتعلق بالإسبال أنه يبطل إذا كان في الإسبال وفي غير الإسبال فرقوا بين ماذا وماذا؟ بين الإسبال وبين غيره. فإذا أنت أقمت الحجة بنفسك على نفسك. لكن أيهما أفحش؟ أفحش وآثم. يعني أن يحمل الإنسان زجاجة خمر ويصلي بها أم يسبل ثوبه؟ لا، يحمل زجاجة خمر. شيخنا، أنا أتوقع أنه موضع الكلام اللي ذكره أخونا له مكان مما أشرت إليه أكثر مرارا من اعتماد هؤلاء المفرقين على حديث ضعيف وهو لا صلاة لمسبل ذي زعرة. فمن هنا أتوا. والله أعلم. هو كذلك. ولذلك خصصوا الإشبال بالإبطال. نعم. الإباضية لا وزن لهم. طيب شيخ، سؤال آخر. الآن معلوم أن البيع وقت صلاة الجمعة حرام. فما حكم البيع وقت صلاة الجماعة إذا سمع النداء؟ لمن يبيع مثلا. ولمن لم يسمع النداء. كيف؟ لمن سمع النداء ولمن لم يسمع النداء. صلاة الجماعة. جماعة نعم. لو أنك بقيت على الجمعة وقلت ما حكم من سمع ومن لم يسمع؟ ذلك يكون أفقه لك، لأننا سنقول من سمع فبيعه محرم وباطل، ومن لم يسمع فبيعه صحيح. حينئذ تعرف حكم صلاة الجماعة من باب أولى. ولكنه قد علم أن وقت صلاة الجمعة قد دخلت حتى ولو لم يسمع، وصلاة الجمعة واجبة. إذا كان الأمر كذلك فلماذا أنت صورت السؤال سمع أو لم يسمع؟ لماذا لم تقل علم أو لم يعلم؟ هذا دليل أنه سمع صلاة الجماعة يجب عليه أن يجيب مطلقا. لا شروط، يعني ما نقول مطلقا، في تفصيل يعني في المسألة، ولكن يعني طيب خلينا على من سمع. على من سمع. جميل. مطلقا لا، ليس كذلك. الآن لا، أنا أتكلم عن الآن. الآن نسمع أذان مكة. على نسمع أذان مكة. لا، على من سمع. أنا أول جلسة له معكم فشوي شوي. لا، ها هو معنا. نعم. أولا هو للعلم من أنبغ الطلاب في الاقتصاد، في الاقتصاد الإسلامي. في إيش؟ الاقتصاد الإسلامي. ما شاء الله. أي نعم، فهو محيط به إحاطة جيدة وما شاء الله عنه. الفقه في الأمور الشرعية في العبادات هو أيضا الحمد لله متفق، لكن أخذ الفقه عن بعض الإخوان في الكويت وعن بعض الإخوان في السعودية. فالإخوان في السعودية لهم نظرة خاصة تختلف الحقيقة في كثير من الفتاوى في العبادات، ولذلك هو الآن بيتكلم مش إنه مشان يعني يأخذ حكم جديد أو يناقض به الحكم الآخر، لا، وإنما يريد أن يعرف وجهة النظر بالمقارنة مع الآخرين. نحن معه في ذلك ومبين مكتوب من عنوانه. نعم. شيخ، الآن المشكلة تحصل حاليا كثير من المحلات، كثير من المحلات في الواقع الآن موجودة، وجزء كثير من الإخوة أيضا الموجودين يعني يملكون محلات ويسمع وقت النداء، يعني يسمع نداء الصلاة ويكون مسجد قريب، فما حكم من لم يقفل محله ليذهب للصلاة؟ هل البيع في هذه الحالة يعتبر حرام وحكمه كحكم البيع وقت صلاة الجمعة؟ لا، ليش سواء. نعم، هذه الآن القضية اللي ما ليش، لكن هي يجب حل القضية السابقة، إنه هل كل سماع يترتب عليه بطلان البيع وتحريم هذا البيع؟ وأن يكون الثمن المطلوب حرام؟ هل كل سماء في أذان؟ خلينا نقيد السؤال يعني. رجل باب دكانه أمام المسجد تماما. ايش لكن هذا ما يفيد علما. لا هو على حد الآن. عليه. هو هذا الحديث هذا السؤال. هذا السؤال بالذات. نعم بس نحن نريد أن نفيده شيئا آخر. أوسع. نعم نمشي مع الأستاذ. محله بجنب إيش المسجد؟ أبداً. نعم. ومش يسمع يرى الصلاة. جميل. يرى الناس يصلون. إيه. شو السؤال في هذا التخييم؟ إيه. شو السؤال؟ وهذا السؤال إنه بيع باطل هل بيعه هذا؟ ثمن الحرام. ثمن الحرام. نعم. صلاة الجماعة مطلقة غير الجمعة. نعم صلاة الجماعة. بيعه ليس باطلاً. لأن الجمعة تختلف عن الجماعة في كثير من أحكام. أولا أقول نتمم جواب السؤال. أقول إن الذي على التحديد أن يحدده الأستاذ أبو مالك من كان محله داره أو تجارته بجانب المسجد يبيع ويشتري والناس يدخلون المسجد، هذا له حالتان: إما أن تلهيه تجارته عن الصلاة أو بلا شك آثم إثما كبيرا، أما بيعه فصحيح ونافذ، لكنه آثم إذا ما شغلته تجارته عن الصلاة في المسجد مع الجماعة، ولا يصح أن نقيس هذا الذي يلتهي عن صلاة الجماعة مطلقا، لا يصليها مطلقا، لا يجوز لنا أن نلحقه بالذي يبيع بعد أذان الجمعة، وذلك يعود إلى أمرين اثنين: الأول أن الجمعة تختلف عن صلاة الظهر مثلا بأن حضور الخطبة ليس كحضور السنة القبلية من صلاة الظهر، فلو أن مسلما خرج من مسجده إلى المسجد وصلى الجماعة فلا شك أنه ليس بآثم، أما الذي يتقصد التأخر عن صلاة الجماعة وعن استماع للذكر ألا وهو الخطبة فهو آثم ولو لم يبيع ولم يشتري ولا أي شيء. فلو أن النص القرآني يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى آخر الآية كان في صلاة الجماعة، كان ممكن إلحاق صلاة الجماعة صلاة الجمعة بالجماعة، أما العكس لا، لأنه ما ثبت من الأحكام للأعلى لا يصح أن يلحق أو أن تلحق تلك الأحكام الأدنى، والعكس صحيح، ما ثبت الأدنى من الأحكام فالأعلى من باب أولى. ولهذا أنا أقول أن البيع بعد أذان صلاة من الصلاة الخمس هذا ليس حراما. لماذا؟ لأنه ليس فيه نهي، ولكن يصبح التهاؤه عن صلاة الجماعة بسبب التجارة هذا هو المحرم. فقط. أما بطلان البيع كما هو الشأن في صلاة الجمعة أو أذان الجمعة لا، لأن هذا حكم خاص ويدل على أهمية وامتياز صلاة الجمعة على صلاة الجماعة. ولذلك ترى الأمة الآن بعلمائها وطلابها وعامتها يهتمون لصلاة الجمعة أكثر مما يهتمون لصلاة الجماعة. ومن أبرز المظاهر في ذلك أنك لا تجد مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة تقام فيه صلاة الجمعة جمعة ثانية، بينما الجماعات تتكرر في أكثر مساجد الدنيا. هذه فارقة عملية تدل على أهمية صلاة الجمعة وامتيازها في الأحكام المختصة بها على صلاة الجماعة. هذا ما عندي من الجواب. نعتقد أنها واجبة. كاننا قد سمعنا أنكم أفتيتم في بعض الأشرطة بجواز إدماج السنة القبلية مع تحية المسجد. هو كذلك. بعد اندراج الأدنى تحت الأعلى. أي نعم. وهي لا إله الساخن فيه شيء أسمع مستحضر الناس تذكر شيء فيه هيك حتى آخر لا تأكل الطعام حتى كذا ثورته ما له علاقة بالبركة بل بطول البركة. هو في نص لكن ما أدري هل هو صحيح ولا ضعيف. هو هذا موجود لكن ما المستحضر الآن. قضية إنه لأنه يأكل ساخنا لأن ما يكاد يعني ينتهي الطعام إلا يبدأ يعني حاجة للطعام لأنه يشبع وهو تذهب البركة. أن يكون ساخن وكذا يأكل فتذهب البركة. يعني تقصد أنه بسبب كون الطعام ساخنا يأكل أكثر من حاجته، تقصد هذا؟ يأكل لا يشبع. نعم؟ نعم. هذا يعني شرح ولا متن؟ شرح. أبو الحاشية. معروف الآن في العصر الحديث في رياضات كثيرة تمارس، منها مثلا ما يسمى بفنون الدفاع عن النفس والقتال. من هذه الرياضات الملاكمة وهي اللكم والضرب على الوجه، فهل التدرب على هذه الرياضات لإعداد النفس مثلا كنوع من أنواع الإعداد النفس للجهاد أو هل يدخل هذا في باب تحريم الضرب على الوجه أم لا؟ أظن ذلك يدخل، لا أظن ذلك يدخل في تمرن، هو يدخل في باب لا تضرب الوجه ولا تقبح. وهذه أو هذا النوع من الرياضة لا يمكن أن نستثنيه من عموم النص، وبخاصة أنه يوجد أنواع من الرياضات الأخرى يتمكن المسلم بها من أن يقوي بدنه وأن يعد نفسه لملاقات العدو عند الهجوم دون أن يعرض نفسه لمخالفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. على أنني مع اعترافي بأنه لا علم عندي، لكن عقليا لا أتصور أن الملاكمة هي أكثر من له، بمعنى أنه إذا التقى مسلم مع كافر الكافر ملاكم، لكن المسلم متمرس ومتمرن على نوع من الرياضة بحيث أن يكون قويا، فما أظن ذلك بكونه تمرن على الملاكمة سيتغلب على هذا المسلم الذي لم يتمرن على الملاكمة وقد كان تمرن على ألعاب أخرى. ممكن مثلا أبو عبد الرحمن هنا يسمينا اللعبة وطريقة التعاطيها، وأظن ليس فيها تعرض لضرب الوجه، أليس كذلك؟ الشيخ لا يشترط باليد فقط، ولا نعم؟ لا يشترط ضرب اليد، ذكرت على المثال الملاكمة، ولكن يمكن تضرب إذا كان عندك لياقة طيبة أو جيد تستطيع تضرب برجلك وجهه وتكسر وجهه، لا يشترط باليد فقط. مهلي الله يهديك. هذا أنت عم تسأل عن التمرن. التمرن نعم. فما شاء الله تريد أيضا أن يضرب أخاه المسلم في سبيل التمرن برجله. أنا أتدرب هذه اللعبة. سامحك الله. ولكن. لا اسمحني شوي لأنه يعني. يعني كلها تدخل. إن تحت المطر صوران تحت المجراب. هل يجوز ضرب الوجه في الملاكمة؟ أنا تبادل ذهني بالبوكس يعني. وإذا أنت قفزت إلى الرجل أيضا وهذا تتمرن فيه هذا ما يجوز. هذا الشيخ الآن يعتبر من أحدث الأساليب. يا أخي في أساليب ثانية بارك الله. لا يستطيع. أنا أتكلم من خبرة يعني ما أتكلم. إذا لم يكن لديك سلاح إذا قابلته وجها لوجه وكان متمرسا في هذه الفنون لا تستطيع أن تقف وجهه. وفن ثاني ما في، هذه كلها فنون قتالية لابد أن يكون فيها نوع من الضرب على الوجه فيه إذا كنت تريد أن تؤذيه يعني. يا أخي لا اسمح لي، اسمح لي يا أستاذي، نحن نتكلم أنت تمرن مع أخيك المسلم. نعم. إيه ما ممكن أن تسطو على عدوك الكافر إلا على حساب التجربة مع المسلم. ولكن لا أؤذيه يا شيخ، لا أؤذيه، يعني أنا أتحكم بضربتي فلا أضربه ضربة تؤذيه ولو برجلين. ولو برجلين هذا مش معقول عندي. في نوع من السيطرة. نعم هذا مش ممكن. هذا أنا ما بفهم. أنا أستاذي مثلك ما دام ما نفهم في الموضوع ما راح نلتقي مع الجماعة. لا أنا أقول لك أولا التدريب بين المتدربين يبدأ يعني بالتدرج لا يدرب فورا انك تضرب يعني الضربه القويه، بيدربوه اولا على كيفيته حتى يصل الى التحكم الشديد جدا بحيث انه يسلط اللكمه او الضربه على وجهه ولا يمس وجهه، وكذلك ايضا بالرجل. هذا معروف يقولون في فن التدريب لانه هو بيتدرب مش بشان يد المتدرب معه، هو بيتدرب للدفاع عن النفس. فهذا الإنسان اللي بتدرب معه لأنه أول ما بيبدأ بالملاكمة بيقول كيف يصير يتدرب عليها، وبعدين شوي نعم بتصبح له سيطرة. نعم يعني الضربة قد تكون 100% وقد تكون 90%. اسمح لي تقدر تعيد سؤالك الأول؟ أنا سؤالي تعيد سؤالك مش جدده أعطي بالك. السؤال هل خرف عن هذا الأستاذ؟ الجواب على الثاني غير الجواب على الأول، ولذلك أنا كنت أقول لك يعني خليني أسأل. أنت بارك الله فيك يا أستاذ، لازم تخلي اللي بده يتعلم مش يتلقى أنت. إن الله يدافع عن الدنيا. وإياكم يا رسول. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.